بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك أنك لن تعذب ظالما ولا فاسقا، فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله، فإن النار لا تمسه. فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد. وقد قال إبراهيم عليه السلام لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. أي ما وصل الحد بالمغترين إلى هذا، مغترين بسعة رحمة الله يصل بهم الحد إلى هذا. والمحسنين وإمام الحنفاء الذي كسر الأصنام بيده يقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، خوف. إذا يقول أهل العلم، يقول إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ كسر الأصنام ويخشى من عبادة الأصنام. وهؤلاء المغترون يقولون: رحمتي وسعت كل شيء، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ويقفون. ماذا بعد هذا؟ ورحمتي وسعت كل شيء، تكتب للعصاة والمجرمين، فسأكتبها. نعم، لمن؟ للمجرمين. نعم، لمن ذكرت أوصافهم هم محسنون. اللهم استعان. نعم. وقد قال إبراهيم عليه السلام لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. أي ما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه. فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أنه يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه. فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله. وإلا فحسن الظن بربه وأنه لن يضيع أجره وتعبه ونصبه في عبادته. نعم، يعمل ويحسن العمل ويحسن الظن بربه. لكن من يعمل ما نهي عنه بما يحسن الظن؟ حسن الظن بالله جل وعلا على أي أساس؟ غرور. هذا غرور. نعم. اللهم فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله. وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في حديث الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وبالجمله

فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. فالعالم يضع الرجاء مواضعا، والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. وكثير